بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال العلامة النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب فضل البكاء، أي البكاء من خشية الله. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث فيه بيان لفضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله من فيه. وهذا يدل على حرص ابن مسعود رضي الله عنه على تطلب القرآن وحفظه وإتقانه، وقد كان كذلك. واستحباب سماع القرآن من الآخرين، فهو أدعى للتدبر والتفكر، بخلاف التالي فإنه يرقب حفظه وترتيله، أو يشتغل بضبط الألفاظ وأدائها حقها. وجواز قراءة الطالب على المعلم، وعدم أنفة الفاضل من الأخذ عن المفضول. وجواز أمر الآخرين بقطع القراءة إذا كان في قطعها مصلحة بقوله: حسبك. والحث على تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه حتى يكون له أثر في النفس. وفضيلة البكاء خشية من الله عز وجل عند سماع آياته، مع التزام السكون وحسن الصمت وعدم الصراخ، كما قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، لا يرفعون أصواتهم، ويتحازنون ولا يتموتون. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، أي من البكاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.